حتيت ما مقدير قبالك عندك طيح إلا بحتيت ما مقديدك سوق وعرب طيح إلا بحتي صفيت بليتي دك سوق وعرب طيح إلا بحتي صفيت بليتي عندك طيح إلا بحتيت ما مقدير بالك عندك طيح إلا بحتيت ما مقديدك سوق وعروق بيح إلا تختي صفيت بليتي دك سوق وعروق بيح إلا تختي صفيت بليتي العمر قصير وركضتي عمر وقتك مشي المليح العمر قصير وركضتي إلا غلطتي راك مشيتي عمر وقتك مشي المليح العمر قصير وركضتي عمر وقتك مشي المليح العمر قصير وركضتي غادي تندم بعد البلا وهتانيتي تدمر الحياة تقتل ذات لا مي معقولي لا بغيتي تدمر الحياة تقتل ذات لا مي معقولي لا بغيتي غادي تندم بعد البلا وهتانيتي واش داقلت مرك غادي تندم بعد البلا وهتانيتي تدمر الحياة تقتل ذات لا مي معقولي لا بغيتي تدمر الحياة تقتل ذات لا مي معقولي لا بغيتي تحتي تمام قدير بالك عندك طيح إلى تحتي تمام قدير داك سوق وعرف طيح إلى تحتي صفيت بلدي داك سوق وعرف طيح إلى تحتي صفيت بلدي عندك طيح لا تحتي تمام قدير بالك.